ولا يلزم جميع النعم التي بالعباد كلها من سبحانه وتعالى، فله الثناء المطلق جل وعلا. ونحمده ونستعينه، له الحمد ونحن نحمده ايضا وترضي اهلا لذلك، ونستعينه في مهماتنا، ونستغفره لانه هو الغفار للذنوب لا غير سواه سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من شرور انفسنا زياده في الاعتداء وسيئات اعمالنا الى اخره. هذه الخطبه فيها ثناء على الله وضراعه اليه وبراءه من الحول والقوه وطلب للعفو والمغفره. واستعاذ بالله من شرور النفس، فانما وقاه الله شر نفسه وسيئات عمله فقد افلح، وهما دعوتان عظيمتان. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، فبين انه الهادي لا سواه، وان من هداه الله هو المهتدي ومن اضل فهو الضال. فهي الرد على قدريه النفاق، ومن سار في مدار الباطن وفي القدر هو المعين والموفق وهو الهادي سبحانه وتعالى. فيه الشهادتان، تكذيب الشهادتين عند العبد، وانه سبحانه المعبود والمستعان، وان رسوله المتبع عليه الصلاه والسلام، وان من رحمه الله واحسانه وشرعه هذا العبد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، العبد الشرعي الذي يحل المراه لك بعدما كانت حراما. والعبد احد الاربعه، الزوج والولي والشهيدان. فياتي الحديث الصحيح ذلك حيلا بالولي في روايه اخرى وشاهد العدل. والمقصود انه عند جمهور اهل العلم لا بد من الولي والشهيدين، ومسا فيها خلاف ياتي كلام عليهم باحاديث الولي ان شاء الله. فلا بد من هذين الامرين، اولا وجود الولي، والثاني وجود الشاهدين. فلا يتم النكاح الا بذلك مع خلو الزوجين من الموانع، والمرأة ليست في عدة وليس لها مانع من النكاح كالتحريم كالإحرام والقرابة من نحو ذلك، وسليمة ليس بينها وبين ما يمنع من قرابة ولا رضاع ولا عدة ولا إحرام، كل زوج كذلك سليم من موانع، صالح لها رحمه الله، لا يكون كافرا وهي مسلمة، ولا تكون وثنية وهو مسلم، بل إما مسلمة وإما كتابية. المقصود خلوه من الموانع، لا بد من كون الزوجين خالي من الموانع، موانع النكاح، وحضور الولي وحضور الشاهدين. ويستحب هذه الخطبة مع قراءة الآيات الثلاث، وفي الآيات قراءتهما التركيب بتقوى الله وأن يستحق العبادة والطاعة جل وعلا، وأن أصل هذا النسل من شخصين آدم وحواء في الآية الثانية، من أجل أن استقرب من خلق النفس الواحدة وخلق لها زوجها التركيب، لأنكما معشر الزوجين أصلكما من نفس واحدة من آدم وحواء، التركيب بمبدئهما ليعبد هذا الرب العظيم الذي خلقهما وخلق أصلهما، وليتقوه عز وجل في هذا النكاح وفي غيره. وهذا الحديث جدير بأن تجمع الروايات وطرقه وألفاظه. وأذكر أن الشيخ ناصر بن الألباني جمع فيها، أذكر ينبغي لأحدكم أن يجمعه ويعتني به، وهل جمع الشيخ ناصر كافي أم لا، فمن يلتزم عند الفرع شاعر الشيخ الألباني. والله الوقت ما فيه من يفهم يا اخوان هذه مسعود في فضة الحاجة. لعله ان شاء الله بنحسن انت لها قل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. والحديث الثاني والثالث والرابع حديث المغيرة جابر والمغيرة ومحمد بن مسلمة وابي هريرة، هذه الحديث الأربعة كلها تدل على شرعية رؤية المرأة التي يريد خدمتها قبل أن يتزوجها، لأن قد جرى منها ما يدعو إلى نكاحها فيقدم، وقد جرى ما لا يعجبه فلا يقدم، فيسحب له أن يراها إذا تمكن، يتيسر له أن يراها فهو أولى. ولهذا في رواية المغيرة فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينكما، حديث جابر خطأ حد المرأة فإن استطاع أن يضر منها إذا لم يدعو إليك فليفعل، حديث أبي هريرة إذا فانظر إليها، هذا يدل على شرعية النظر إلى المخطوبة إذا تيسر ذلك. قال جابر فذهبت وتخبأت لها تحت النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى تزوجها، فليس من شرط ذلك أن ترى أو تعلم، ولو لم تعلم ولو لم ترى يفعل الأسباب حتى يراها، وإذا سمح أهلها بذلك وجمعوا بينهما فلا بأس، لكن من دون خلوة، يراها لكن لا يخلو بها بل مع أبيها أو أمها أو غيرهما حتى يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها أو إلى طب في الوجه واليدين والرجلين، وإذا رأى الشعر فلا بأس على الصحيح. المقصود شيء ظاهر يظهر كثيرا من اليد والوجه والقدم والشعر. الحديث السادس حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يخطب احدكم على خطبه اخيه حتى اتقى الخاطب قوله قبلها او ياذن له، متفق عليه. هذا جاء في عده اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن خطبه على خطبه اخيه، والسر في هذا والله اعلم انه وسيله الى الشحناء، ولانه سبق الى شيء لم تسبق اليه فهو اولى، ما سبقت فهو اولى، ولانه متى علم اثر في نفسه ثم سبب شرا ونزاعا وبغضا، مثل عدم البيع عن بيعه وعدم الشراء على شراء، هذا من جنسه، فقد يكون اعظم، فان السلعه قد يجدها عند غير هذا، ولكن المراه التي اراد قد لا يجدها، فالخطبه على خطبته فيها شر كثير، ولهذا نهى النبي عن هذا عليه الصلاه والسلام، وقال لا يخطب على خطبته حتى ياذن له، حتى يترك الخاطب قوله قبله او ياذن، يعني حتى يهول او ياذن يقول لا بد ان تخطب، او يرد يردونه اذا ردوا او ترك او اذن فلا باس، فمن معدن لا يعلم فانه لا يخطب. قال بعضهم انه يحرم اذا عرف انهم اجابوه، ما دام لا يعرف هذا قول ليس بشيء، صواب انه يحرم مطلقا ولو لم يعلم انهم اجابوه، اذا اجابوه فلا شك في هذا، لكن حتى ولو لم يجيبوا ما دام علم انه خطب فلا يخطب، لاطلاق الحديث صحيح عن علي بن هريره انه يعني ذلك ايضا خطب على خطبه اخيه. في حديث فاضل بن قيس ان رفعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان معاويه بن ابي سفيان وابا جهل واسامه بن زيد قد خطبوها، جاورت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال انا انجح اسامه، هذا محمول عند اهل العلم على ان كل واحد خطب لا يدري، ليس معنى ان كل واحد خطب على خطبته، لا محمول على انهم كل على ان كل واحد خطب ولا يشعر بالآخر، وهذا هو الظن بهم رضي الله عنهم وارضاهم، فلهذا اشار عليها باسامه، واسامه مولى عتيق له هو، وهكذا ابوه زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني كلب وبين العرب معروف، فقال انكح اسامه فخلعته، ثم قال انكح اسامه قال فنكحته فجعل الله خيرا وثبت به، وقال في معاويه انه صعلوك لا مال له، وقال في ابي جهل انه لا يضع العصا عن عاتق انه ضراب للنساء، فاشار عليها باسامه وصرف النظر عن معاويه وابي جهل من الاسباب التي ذكرها عليه الصلاه والسلام. وفي هذا ان المستشار مؤتمن والمستنصح يجب عليه ان ينصح، فاشار عليه الصلاه والسلام باسامه شاب مناسب لها، ومعاويه ذكر عله انه فقير قد يشق وقد لا يحصل لها مطلوبها منه ذاك الوقت، يعني قد اعطاه الله الدنيا بعد ذلك، نعم الملك والدنيا رضي الله عنه وارضاه، وابو جهل كان من ضرب النساء فيخشى ان يشق عليها، فنصح لها باسامه فتزوج اسامه، وهو دلاله على انه لا باس بنكاح القرشيه للمولى العتيق ولو كانت قرشيه، وكفاءه هي الدين لا مجرد النسب او الحسب، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ولكن اذا تزوجها من هو مكافئ لها من بني عمها ومن جماعتها كان ذلك حسنا، ولا سيما اذا كان في فرجها عنهم وسقطوا على جماعتها او قرابتها او نحو ذلك او فتنه فالاولى الوقوف من عند هذا الشيء معتاد حتى لا تغفل ولا مساق ولا قرابات. ولكن من عرف الامر الشرعي فلا حرج عليه ان يزوجها من غير قبيلتها ومن غير جنسها ومن الموالي او من العجم لا باس بذلك اذا كان الدين سليما. نعم. حديث ابي هريره عند مسلم. نعم. قال انها تنظر اليه. يتقلع. نعم. يدل على وجوب الشيخ. السنه كلها سنه. نعم. والله تمكين الخاطب من النظر اذا غلب على الظن يعني انه والله ما نعرف عن شيء ما فيه الا امره اما هل ما امره لا نحفظ شيئا انه امرهم. يروى صلى الله عليه وسلم انه بعث بعض النساء فقد راه فدعا بعث بعض النساء لتنظر اليها. لهذا قال العلماء اذا لم يتيسر النظر يستحب ان يبعث امراه ثقه تنظر اليها وتخبره بمحاسنها وغيرها حتى يكون على بصيره. اذا مكن من النظر فلا حرج. يفضي الى ان كل خاطب يمكن مثلا اذا ترك هذا الامر واسع لا نعرف ما اسمه او لا نعرف شيء. كل منهم يكون على بصيره هي تراه ويرى حتى هي تحتاج الى نفسه. نقول اذا غلب على الظن انه يتزوجها هي المفروض لكن جنسه يصلح مكرونه لكن جنسه يصلح لها لكن في نيته ويزوجه. اما اذا كان ما في نيته يزوجه ما في حاجه او كان لا يزوج من جنسهم فلا حاجه الى نظر اليه. أخو الزوج والزوجة يصلح يكون شهود؟ نعم أخو الزوج والزوجة يصلح يكون شهود؟ ما في شك خلاف الأب عند الأب والجد والابن أما الأخوة ما في خلاف. نعم أحسن الله إليك. الخطبة اللي سالم كل من الموانع ولا عندهم محسن القراءة كما ينبغي والشهود موجودين يكفي يقول زوج على سنة الله ورسوله ما يحتاج الخطبة يكفي الحمد لله صوت البرية ولا يعرف الخطبة ثم زوجت وقبلت والحمد لله حضرت الشهود. أحسن شيخ الأثر المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه كشف ساق أم كلثوم جاء ما يروى عن عمر لما خطب أم كلثوم الساق من الباب ما قد يظهر يعني قد ترفع ثوبها في قد ترفع ثوبها في بيتها يرى ساقها من الأمر هو الذي رفع حتى قال الظاهر يرى كل شيء يعني حديث مطلق لكن يظهر يرى ما يظهر غالبا. الإسرار بالخطبة ما يفعله بعضهم هل يحصل مقصود؟ نعم يسر بالخطبة حتى ما يسمع الولي ولا الشهود ولا مثل ذلك. نعم أنا أفضل الجهر بها يعلم أقول أفضل الجهر بها لأنها سنة مشروعة فيها فائدة ومصالح. نعم سنة الجهر بها عند قراءة سماح الزوج والأولياء والولي والشاهدان والحاضر. اعتاد بعض الإخوان الإسراء ما يحصل اعتاد بعضهم بعض الإخوان أنه يسر ما أعلم أنه أصلا السنة الجهر. نعم المرأة المخطوبة إذا طلب منها الزوج النظر يلزمها أن تمكن؟ لا مستحب فقط ولا يلزمها لها. نعم الخطبة الأخيرة على الخطبة الأول الأمر بالنهي هل يصح العقد الأخير؟ نعم يصح عند الجمهور يصح لكن ما يجوز الأثر ولا هم مخيرون إذا زوجوا الأخير الثلاث الأول لا بأس عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبت ثم طعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقال رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاري إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإلا بسفر لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأ تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية قال لك انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن.

تحاليل او صنعه من الصناعات كالنجاره او الرياضه او نحو كله كله جائز وهو كله صحيح بدلا من المال. فيعلمها شيئا معلوما كسوره او سورتين او ايات معلومه مهرا لها ويكفي ذلك. وفيه من الفوائد ان لا يتعين زوجته فاذا قال ملكتك او وهبتك اياها او نيه النكاح جائز. قل من قال لابد من زواج او نكح ليس بجيد. والصواب ان كل له دل على المعنى مثل البيع والشراء واشبه ذلك. كل له دل على المعنى جائز، لكن اذا قال لابد زوجت او نكحت يكون اولى خروجا من الخلاف. والا فاذا قال وهبتكها على سنه الله ورسوله او اعطيتكها على سنه الله ورسوله او اعطيتكها على مهر كذا او وهبتكها على مهر كذا اجزأ. ولما قال زوجت وهو يقول قبلت على النكاح او قبلت ما قلت أو قبلتها أو ما أشبه ذلك يصح النكاح في حضره الشاهدان مع الولي والزوج. وفيه من الفوائد جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وأنا أرغب في زواجك لا بأس، ثم هو خير إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل كما يعني نفسه وأنا راغب فيك فإن شاء قبلت وإن شاء لم تقبل. والحديث الثاني حديث عامر بن أبي الزبير من العوام حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اعلن النكاح. هذا الحديث يدل على وجوب اعلان النكاح لان الفرق بينه وبين السفاح الاعلان، فالسفاح يكون بالخفاء والسر والدس، اما الاعلان النكاح فيكون بالعلن والاظهار حتى يتبين ان فلان زوج فلان وانه ناسب بني فلان وحتى تبتعد الشبهه وتزول. فسنه اعلان النكاح جاء في روايات اخرى اعلان بالدف والصوت تصديق الغنى الذي تتعاطاه النساء، وهكذا تشيع النساء للمراه تشيع الرجال للرجل كله من اعلان النكاح. كل ما يعلن النكاح من تشيع او صوت او رمي عند بعض الباديه رمي او ما اشبه ذلك من يكون في اعلان النكاح هو مطلوب حتى لا يظن انه زان بها، بل يعرف انه تزوجها وان فلان عند فلان. هذا مطلوب. ومن اعلانه اشهاد شاهدين عند الجمهور، لا بد من شاهدين حتى يكون ذلك مثبتا له، وتنازعا الى الشاهدان يشهدان بوقوع النكاح. والدف يسمونها الطار، له وجه واحد لا باس به كما ذكره العلماء. اما الطبل لا، الطبل وانه ملائكه العود والكمان والرباب هذا لا يجوز، وانما هذا فقط الدف للنساء خاصه من غير اختلاط وفي وقت خاص لا يتضمن السهر الذي يظن الناس ويتم صلاه الفجر، بل يكون في وقت في اول الليل يحصل به الاعلان يحصل به اشاعه النكاح ويكفي. وان تركه وقته بتشيع المراه وتشيع الرجل كفى والحمد لله. المقصود اعلان النكاح مطلوب، وقد ثبت في العلم ما يدل على غنى النساء والطاق كما قال النبي لعائشه شيعه فلانه وهذا فعلتم وهذا قلت كذا وكذا. المقصود ان النكاح مطلوب على الوجه الذي يعتاده الناس في بلدانهم من غير مخالفه للشريعه. والسر فيه والحكمه ان يميز بينه وبين السفاح، وان تعلم المراه انها زوجه فلان ويعلم انه تزوجها وان ال فلان اصحابه حتى لا يتهم بشيء من الباطل. والحديث الثالث هذا ابي موسى لا شاري عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي. حديث صحيح، واختلف العلماء في وصله وانساله، فوصله قوم واصله اخرون، والواصل ثقات والمرسل ثقات. والصواب قول من قال في الوصل، هذه قاعده، اذا ارسل قوم ووصل اخرون او ارسل ثقه ووصل وارسل ثقه فالحكم حكم من وصل، ولو كان المرسلون اكثر كما تقدمكم في الصلاه. وأحب الوصل لقتل في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر. الصواب ولو كان المرد المرسلين أكثر صواب ومن قال في الوصل. فلو قال الزهري عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حميد وقال آخرون مع حميد كثابت وغيره عن أنس فقط سكتوا، فقول الزهري وأشباهه والرفع هو المقدم، لأنه ثقة زاد لنا شيئا فتقبل زيادته كما لو فرد بحديث نقبله، فزيادته كالحديث المستقل نقبلها. وهكذا اذا قطع قوم قطعه قوم وخلفه اخرون كان رواه الزهري مثلا عن سعيد بن سيد عن ابي هريره وجاء اخرون فقطعوه قالوا رواه الزهري عن ابي هريره منقطع لان الزهري ما اتقى ابا هريره فقلنا قال عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره اولى بالاقتلاح لانه زادنا ثقه زادنا فائده زادنا ما يدل على ثبوت الحديث واستقامه اسناده فيخير قوله مقدما ولو كان الذين حذفوا في الواصل اكثر فلو كان جماعه من اصحاب الزهري قالوا عن الزهري عن ابي هريره ثقات وجاء واحد ثقه او اثنان ثقتان فقالوا عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره فقوله مقدم لان قوله يجعل الحديث متصلا صحيحا والاخرون يجعله منقطعا ضعيفا فقوله مقدم وهذا الرابع وهذا يدل على انه لا بد من ولي او من ولي النكاح وهو قريب وهو كالمواليد الاقرب فالاقرب فالاب مقدم ثم الابن وهكذا فاذا عزم ولم يتيسر الولي قام السلطان ولي مقامه والسلطان هو الامير والحاكم ورئيس الجمهوريه والملك واشبه ذلك فاذا فقد قام شيخ القبيله واشبه ذلك المقصود ان السلطان الذي له سلطنه في البلد او في القبيله يقوم مقام قريب وجودهم يقوم مقام السلطان لانهم نواب في هذه المسائل واذا تولوا بنفسه كفى واذا ولى غيره كفى والا في القضاه يقوم مقام في هذا لان هذا هو العرف في كثير من البلدان ان القاضي يتولى بدلا من السلطان ولو قدر في بلد من البلدان ان السلطان جعله لغير قاضي جعله لاناس اخرين عينهم يتولون تزويج من لا ولي لها كفى ذلك واذا كان في بلد ليس فيها سلطان ولا امير تزوجها رجل من المسلمين تسيد اليه الامر وتقول زوجني فيزوجها ولا تعطل وهذه الرابعه هذه عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امراه نكحت نكحت بفتح تزوجت نكحت بالضم فهي زوجت بغير يد وليها فنكحها ما باطل هذا يدل ببعض الاخرى باطل باطل باطل هذا يدل على ان الزواج بغير ولي باطل وهي صحيح وهو معنى الحديث السابق ذلك حل بولد الاصل في النفي نفي الحقيقه فالمعنى لا نكح صحيح او لا نكح معتبر الا بولد وهذا الروايه الاخيره وجه ذلك هذا فاذا اذن ولي جائز وان تولاه فلا باس لكن اذن يقول لشخص اخر هو المراه لان المراه تسوي لنفسها فاما يتولى بنفسه واما يوكل جائزا لاخر يزوجها ولا لذلك المراه فلما ياتي بقوله لا تزوج المراه ولا المراه نفسها فيأذن لولي لشخص آخر ثقة يزوجها فإن دخل بها فإن كان فاسد فلها مهر نفسها من ظنها لو تزوجت بغير ولي فنكح هو فاسد لكن لو دخل بها لها المهر أما إذا ما دخل فلا خاصية له ماله وهي نكحها باطل ولا خاصية لكن لو قدر أنه دخل بها ظن أن النكاح صحيح فإن المهر يستحق لها من يسحل من فرضها وله ان يعيد النكاح بوسع السلطان ولي من لا ولي له والعقابين الشجر ان يتنازع الاولياء ومثل لو فقدوا فالسلطان ولي من لا ولي له عند فقدهم وعند تنازعهم واختلافهم وعصرهم يزلون ويزوجها الحاكم فاذا عضلها القريب زوجها البعيد ولا سيما في هذه الاوقات كثير من الاولياء يحكى عنهم اشياء قبيحه من حبس النساء وظلم النساء بعضهم يظلمها تختيمه يحكمه في بيته او يحكمه في ابله او غنمه وبعضهم يحبسها لاجل يلزمها بابن اخيه او ابن اخته او ما اشبه ذلك وهذا من اخلاقهم التي هي محرمه وظلم ينبغي لمن سمع هذا من احد ان يبين لها هذا ظلم لا يجوز اجبارها على احد من ابناء عمها او ابناء خالها او خالتها او ما اشبه ذلك فليس لها رضاها اذا كان الخاطب صالحا ولهذا الحديث الاخير حديث ابي هريره لا تكفر حتى تستامر ولا تكفر عليهم حتى تستامر هذا يدل على لابد من امر طيب واذيها ولابد سكوت الذكر بعد اذيها فلا يجوز لوليها ان ينكرها سواء كان طيبا فهي قد تزوجت ودخل بها او كانت بكرا لم تزوج لا بد من اذن لكن الطيب لا تستحي في الغالب فلا بد من اذنها الصريح والبكر قد تستحي يعني لم تعتقد الأزواج فإذنها سكوتها هذا من رحمة الله ومن إحسان إلى النساء، فإذا سكتت أو بكت بكت. وهكذا اليتيمة التي ليس لها أب تستعذر أيضا وإذنها صماتها تستعذرها وليها ولا يجوز لها إيباؤها. وفي رواية مسلم عن ابن عباس يستعذرها أبوها، وصريح بأن الأب كذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب يجبر، قالوا إن قول اليتيمة يفهم منها أن غير اليتيمة تجبر، قال غلط، وإنما هذا نوع من أنواع المزوجات، وإنما هذا عام، لكن حتى استأذن يعم أباها ويرى أبيها. ثم جاء صريحا إلى المسلم يستأذنها أبوها فإنها سكوتها، فلا بد من إذن الأب وغير الأب، وليس له إجبارها على ابن عمها أو ابن خالها أو ابن عمتها أو ابن خالتها أو صاحب الله صديق الله أو على شيء كبير أو على فاسق أو ما أشبه ذلك، ليس له إجبارها، فلا بد من رضاها. فإذا رضي في الخاطر زوجها، هذا هو الواجب، لكن ليس له أن يزوجها بمن هو يضرها من فسقها الذين سمعتهم تضرهم وتضر سمعتهم، بل يختارها الطيب يختار لها المستور عند الإنكار، وإذا ما تيسر يختارها أحسن الفاسقين وأولاهم وأقربهم إلى الخير عند الحاجة. لكن لا يزوجها كافرا، فإن الله قال لهن حل لهم ولهن حل لهن، إنما يزوجها غير كافر فاسق إذا تعذر العدل أو تعسر، كان بدل هارب فإن في غالب البلدان يتعذر العدل من كل وجوه، فإذا زوجها من هو خير في بلاده وفي زمانه، وإن كان عنده شيء من النقص كالتدخين أو غيرها من علاقة النقص، فإنه أولى من حبسها وجعلها تبقى عانسة في البيت تعرض للأمراض تعرض للزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصغيرة لا تزوج حتى تعقل تبلغ التسع كما ذكر نوع من العلم، لأن زوجها والتزميه صغيرة يضرها، قد يخذل نزاع كثير، قد تمهل إلا والدها فلا هو يزوجها لأنه أحيا الناس عليها، كما زوج الصديق عائشة بن ست، ووليها له التزميه يرى مصلحة، يرى شخصا طيبا يخشى أن يفوت فزوجها لا بأس. أما الأولياء الباقون فليس لهم التزميه إلا بعد أن تعقل وتستعلن، ولا هي لا تعقل بعد التسع تفهم بعض الفهم. قالت عائشة إذا بلغت الرجال تسعة من امرأة. والحديث السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول قال لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها ودعوا النار والدار من الانتقال، هذا يدل على ما تقدم، وأن المرأة لا تولى تزوج نفسها ولا لغيرها، وليس مؤهلة لهذا الشيء بل هذا للرجال، سواء كانت لنفسها أو لجاريتها أو لبنتها أو غير ذلك، لا يزوجها وليها ويزوج بناتها أولياؤهن ويزوج جاريتها وليها أيضا هي، فأبوها يزوجها ويزوج جوارها وعتيقاتها وهكذا أبوها وهكذا عمها، الولي لها هو الولي لإمائها وعتيقاتها إذا لم لهم ولد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد هذه الوردة روى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين رحمه الله على نكاح إلا بولي وشاهديه. أنا ما أحفظها، ما كانت محفوظة من السابقة. عن زيادة ما لا أحفظها من المحفوظة السابقة، لكن الحديث حديث معروف. هو الحديث معروف لكن لا أحفظها في البلوغ. لما قرأنا على شيخنا مرات الله يقول له شيخ إبراهيم ما ذكرها زيادة في نسخنا السابقة. ولكن الحديث معروف. نعم. فيها بعض الليل في أهل الطرق، فيها بعض الليل لكن عليها عمل الجمهور، ولي مرشد أيضا ويدخل في ذلك العنان، لأن العنان في ضمنه الشهيدان. نعم. الشروط المعتبرة في الولاية، الذكورية ذكر كنا مسلم كنا قريب لها عاصبا لها كنا عاصبا لها كنا حر ليس مملوك كنا مكلف ليس صغير ولا مجنون، اما كنا عدل فهو محل نظر، صواب لا يشترط عداله ولو كان فاسقا هو، لكن اذا كان ذكرا حرا مسلما مكلفا بالغا عاقلا فهو له الولايه ولو كان في عداله نظر، حال يكفى الناس اليوم الا من عفى الله. نعم. اذا لم يوجد احد من الاولياء ولا امير في البلد ولا كذا يزوج رجل اجنبي يزوج رجل اجنبي، نعم تختار واحد يزوج. نعم. الدليل على هذا ما اعلم الا ضروره. نعلم ولا مرة نعم لا لا لا تعطل فصرح بعلماء قالوا لا يوجد زوجها حتى أن يعلم حتى أن الله أنا أتوكل إذا كان القضاة ليسوا بجيدين قضاة سوء زوجها أخير القضاة نعم توكل ولي نعم أقول توكل ولي إذا كان حاضرا يوكل غيره حاضر ولا لا بس لا حرج كان بإني وليها مفهوم إذا قال لا ولو لم تكن هناك مانع يعني ولو قد يكون لها موانع قد يكون ما يرى بجوز معهم قد يكون بينهم وبينهم شحنة الوصي يقدم على الأقرب نعم الوصي يقدم على الأقرب في الولاية في خلاف مشهور بين العلماء أو في خلاف والأقرب أنه يقدم الوصي إذا وصل أبوها وصي يقدم على وبقية الأولياء هذا في الأقرب لأن الوصي يقوم مقام جالس في الأبناء على ثبوت الوصية مثل ما يقول الوصي وكالة في الحياة لو أن أباها وكل الغير يعتني مع الوصي هذا كان الوصي لكن هو وصى وهم صغار وبعدين توفي هو سبر الأخوان والله الله يوصي الله يوصي ما تبقى لأن اختار هذا من ربعين للأم لأداء الأمانة ونصح لها هذا هو غالب يعني هذا نعم وما جاء من زيادة ولن تكون لأحد من بعده الفقهاء يذكرونها عن النجاد ولن تكون لأحد من بعده لا من يصح لها لكن النجاد من يصح نعم يعني تزويج القرآن من سهل تزويج على بياخذها من الشعر تعليم قصائد من الشعر أو ما أشبه ذلك. قصائد مفيدة حكمة مثل تعليم صنعة لكن أول شيء يعني أن بعدها من هذا شيء هم صنعة الشراطة ولا صنعة جمعها غير ذلك هذا أولى ولا قصائد طيبة ولا فيها العلم وفيها الحكم ولا علم لو جاء على علمها قصيدة حسان أو على قصائد طيبة أو قصائد شعراء من أجاج وأحسن ولي المرأة يكون من أقارب أم الزوجة لا لا في وجود العصبة ولي لا بد من عصبة نعم أقارب المرأة ليسوا عصبة خالها ليسوا عصبة وليسوا أولياء إلا إذا كانت أمها من قبيلتك صار عصبة عند وجود عند عدم وجود أخوة أقرب نعم لا جوج ولي حصل شيء لكن لم يعلن. يكفي صحيح. لكن الإعلان أولى وأولى وأكمل. نعم. ما أعرف بأس. شيخ إذا علم كفر الولي يعاد. نعم. إذا علم كفر الولي كان علم أن تارك للصلاة. ما تسقط تسقط ولاية. تنتقل هذا بعده. بس العقد تم يا شيخ. ها؟ إذا تم بعد العقد الأبار تطلع إذا كان الظاهر المسلم ذاك الوقت قد يقال بصحته بناء على الظاهر وإذا لو ما يظن أنه فقير ربنا غنيا أجزأت قد يقال أجدت محتمل لكن خفاوة هذا اليوم كثرة وقوعه قد يقال أولى إنظار بينها لا أشفى كثيرا مع الناس ما يعاد احتياطا إن يعيد فلا ما أعلم ما لكن المضي والله أكبر لأن هذا شيء خفي قد يخفى على الناس قد يكفر متأخرا إن شاء الله السلام نعم قول بعض أن العقد المكتوب الموثق يقوم مقام الإعلان ما في حاجة إليه لا بد من الشاهدين لا بد من الشاهدين هو الإعلان لكن الشاهدين لا بد منه مطلقا هذا هو صواب العلم لا بد من الشاهدين وإذا جاء الإعلان مع الشاهدين يكون أفضل وأكمل نعم الصلاة على الشيخ كلمات مصحوبة أو ضرب على الدف لا بد أن تكون مباح لا بد أن تكون طيب إذا أغاني مثال يعني تحذر الكلمات مباح يعني يستخدم كلمات غير مباحة يعلم ينصح يعلمون يعلمون بهذا الشيء وإذا أبين يمنعنا إذا استطاع إذا استطاع ولي منعهم يمنع في ما يقال رحمه الله تعالى وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه أحمد والأربعة وحسنه وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار

وهي ما فيه من الظلم والإيذاء والعدوان واتخاذ المرأة سلعة تباع وتشترى، فلا يصح على النكاح ولو وجد فيها المهر. قالوا وتسير الشغار لخلوء من المهر إنه من كلام نافع كما قال المؤلف هنا، وقال آخر من العلم كخطيب وغفاري وجماعة إنه من كلام مالك أطوال سلمي نافع. قال الشافعي أشك فلا أدري هذا الكلام هل هو من كلام عمر أو من كلام نافع أو من كلام النبي أو من كلام مالك. فالمقصود أن الصواب أن الشغار التفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بل هو من كلام نافع أو مالك، فلا تقوم بالحجة. وفي صحيح مسلم عن جابر النهي عن الصغار من ذكر تفسيره، وهكذا في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه النهي عن الصغار وفيه تفسير الصغار، فقال وهو يقول الرجل زوجني بنتك او زوج بنتي او زوجني اختك او زوج اختي، وظاهره انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر الشاب انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام الرواه، وتفسيره هو الحق وهو الذي يجب الاخذ به، ويدل على هذا ويقويه، وانه الصواب ما رواه احمد وابو داود بلسان صحيح عن معاويه رضي الله عنه انه بلغه ان العباس بن عبد الله بن عباس انكح عبد الرحمن الحكم ابنته، وعبد الرحمن الحكم انكح العباس ابنته شارطا، وقد جعل مهرا سمينا مهرا، فرفع ابن المدينه الامر الى معاويه يساله في امره مروان، فكتب اليه ان هذا هو الشغار للنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وامر يمعوره يفرق بينهما، وقد سمي مهرا، هذا موافق لما جاء ابي هريره موافق للمعنى والمقصد من النهي، وهذا هو الصواب والذي افتي به منذ ذلك الطويل، فأنا أرى أن النكاح فاسد مطلقة ولو سمعوا آلاف وعشرات الآلاف من الذهب أو الفضة فهو فاسد ما دام فيه الشرط، ما دام لم يزوجه إلا بالشرط زوجني وهو زوج، هذا هو المعنى الذي نصر الشارع إبطاله، ولأنه يفضي إلى ظلم النساء والتعدي عليهن وإمساكهن الولود حتى يوجد الولي رغبته، ويفضي أيضا إلى النزاع المستمر، فإن كل ما تنازع هذا مع هذه تنازعت الأخرى مع زوجها، لأن كل واحدة مقرونة بالأخرى، وتخرجت هذه خرجت هذه، وتنازع مع هذه تنازع مع هذه، وهذا هو الواقع، فتبقى الحياة حياة سيئة بين الجميع. والجزم بالخرق رحمه الله مختصرا أنه باطل مطلقا ولا سمي به، ولا أحسن في ذلك، وقال به جمع من العلم من الحديث وغيرهم، وقوله هو الصواب. والحديث الثاني حديث ابن عباس في جارية جارية بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم باعها زوجها وهي كارية خير أن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود من الإسناد، حديث وصله قول وأرسله آخرون والصواب وصله، لأن القاعدة كما تقدم غير مرة القاعدة أن متى وصل الثقة وأرسل غيره فالواصل مقدم على المرسل ومقدم على من رواه بالانقطاع، لأنه أتى بالزيادة نافعة مفيدة فأشبهت ما لو جاء بحديث مستقل فتقبل، تقدم لنا في المصطلح أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافر من وأوثر، وهذه الزيادات لا تنافي بل توضح وتزيد علما فهي مقبولة، ويدل الحديث على ما دل عليه الحديث السابقة في النهي عن إجبار الذكر، وأن وليها لا يجبرها حتى أبوها ليس له إجبارها، الواجب استئذانها فإن أذيت وإلا تركها لأن نصح لها ليس لغيرها، فالواجب استئذانها، فإذا زوجها وإذا أجبرها فلها خيار، فإن شاءت عمرت وإن شاءت لم تمضي كما خير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن المرأة لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم قالت وقد أمضيت ما أمضى أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس لأوليائهن حق في أمرهن أو كما جاء في الحديث وصحيح أيضا. فالمقصود من هذا البيان أن الأولياء ليس لهم الإجبار بل الواجب عليهم الاستئذان والنظر للنساء واختيار الأفضل فالأفضل من دون إجبار. حديث الحق حسن عن سمرة لذلك حديث حسن عن سمرة المرأة زوجها وليان في الأول منهما رواه أحمد والسنن السنن الترمذي كان في رواية حسن سمرة معروف وتنازع العلماء في ذلك قال قوم إنها منقطعة مطلقة قال قوم إنها متصلة مطلقة وقال آخرون أو الثالث أنها منفصلة منقطعة عن سمرة مطلقة إلا حديث العقيق وهو صحيح حقيقة إنه متصل أما ما عدا حديث العقيق فيه الخلاف المشهور. ولكن هذا الحديث مهما قيل في سماع الحسن بن سمرة وروايته عنه هو جيد من حيث المعنى ومطابق للأصول والقواعد الشرعية فإنه متى زوج الأول صارت زوجة معصومة ما يصح أن يقال عليها نكاح آخر لا يكون الثاني باطلا لأن من شرط النكاح خلو المرأة من الموانع فإذا صادفها النكاح الثاني وهي مشغولة من نكاح النكاح الأول بطل النكاح الثاني كما لو صادفها في عدة أو محرمة بطل. فهكذا لو صادفها كزوجة فإنها غير خائفة من الموانع فيكون نكاحها باطلا. وهذا في الحقيقة لا ينبغي يكون فيه خلاف ولا أعلم يكون ولا أعلم فيه خلافا تصارى من كان ولي يزوج أهلا لذلك فإنه يصح تزويجه ويكون الثاني باطلا. فلو كان لها أخوان أو عمان كلاهما سواء فزوج أحدهما باختيارها ورضاها ثم زوج الثاني إما عمدا وإما ساهيا ما درى عن زوجته الأول في كل حال ونكاحهم باطل الثاني باطل لأن الأول سوف الشروط ولي ولي وقد استأذن. فلو قدر أنه جاء الثاني واستأذن وأذن تحسب الأول ما زوج فإن النكاح الأول هو الصحيح. وهذا هكذا العقود الأخرى أيما وأن بأس لأتم إذنين الأول منهما وهكذا العقد الإجارة وهكذا غيرها. إذا ثبت أن العقد الأول سوى الشروط بطل العقد الثاني. ولو كان الثاني أقرب لا بد يكون وليين جميعا مثل أخوان شقيقان أخوان لأب عمان شقيقان عمان لأب كل واحد صار الولاية وقد تنظرت بالعقد المنكوحة. ولو كان الأول أصغر والثاني أكبر أو أتقى أو ما أشبه ذلك المقصود إذا كان زواج الأول سائغا سوغا للسرور نفذ. لمن تكون ولاية عند التساوي الأفضل هو الله الأكبر لكن كلهم ولي كلاهما ولي لكن إذا قدموا الأكبر أو الأعلم أو الأفضل يكون أحسن من باب الاستحسان من باب التفضيل إلا لو أذن أصغر نعم يكفي كل من مصالح لعل الرابع حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عبد تزوج ولد من والده فهو عاهد. هذا الحديث ايضا صحيح ويدل على انه ليس للعبد يتزوج الا من المواليد وليس له زواج سرا عنه ومن فعل فهو باطل يعني مملوك لهم ما له منافعه وليس له مال فلا بد من اذنه. الزواج يلزمه اموالا ويحلو عليه اوقاتا فالمقصود انه لا بد من اذنه فاذا تزوج بغير اذن فانتبهوا عليهم ويستاذنهم هو عاهد زاني يكفر نكاحه ويؤدب لاشتياقه على ولاة أمره. الحديث السادس حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجمع بين المرأة مع عمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه في اللفظ لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. وفي صحيح البخاري عن جابر مثل حديث أبي هريرة بمعنى قال يدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة بنت أخيها والمرأة بنت أختها هذا بالإجماع بإجماع العلم. وهذا مخصص لقوله جل وعلا في سورة النساء وحين لكم ما وراء ذلك. كما أن الآية مخصوصة بتحريم الرضاع فيما لعل الأم والأخت، لأن القرآن ليس فيه لذيذ الأم والأخت، فجاء التحريم في بقية ويحرم من النسب، فهي آية عامة مخصوصة. وليس المسلم أن يجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى أو خالة الأخرى كما يحرم على جميع الأختين. هذه القرابة يحرم الجمع فيها بين الأختين الأخوات والخالات والعمات، وليس له أن يجمع بين الأختين مطلقة شقيقتين أو لأب أو لأم صديقتين بنص القرآن وعن جميع الأختين. ولا يجمع بين امرأة وخالتها ولا بين امرأة وعمتها ولا بين بنت أخيها وبنت بنت أختها إذا كانت الخالة هي السابقة. يعني هذا الحديث الصحيح وفي الموقف على أهل العثمان سم ملك اليمين. نعم ملك اليمين الأختين في ملك اليمين مثل ولا قرار إن إذا وطئ هذه يمتنع الأخرى حتى يستبرع الأولى أو يفرع عن ملكه. نعم الله أكبر. الأولياء نعم الأولياء إذا قصد الإخوة شقاء أولياء بدل الشقيق. نعم كم إيش هذا الصواب هذا المقدم لو الشقيق يقدر على الأب لو زوج نعم لو زوج الأخيار على حسب الخيار. الصواب إن لا يصح لأن ليس هو الأقرب. أما يتساهل نعم فكل من وصح إذا عجلت له المرأة لا بد من الاستئذان وإذا لا تعلم تزوجها ما يصح لا بد من الاستئذان كل تزوجها وهي كارثة لم تعلم هذا المرأة هذا دليل على أنه يصح. نعم يعني نكاح صحيح لا لا يصح هذا يدل على صحة المعلق وأن إذا أجازت صح إذا كان الولي إذا كان الولي مثل عامي وتولى إذا كان ولي عامي وتولى تلقينا العبد والخطبة أحد الشهود والزوج والعام مثل ولي عامي ما يعرف القول القبول ولا القول الإيجاب ثم تولى الزوج أو أحد الشهود تلقينا الولي يقول له قل وزوج من باب التعاون ومن باب التعاون ويخطب عن المخطبة. نعم أحدهم يخطب خطبة أو أحد الزوج أو أحد الشهود أو الشهود نعم أو الولي والله تفسير الشغار بتفسير الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كيف ورد تفسير هل فيه في الصداق؟ لا حديث يعني في حديث عند مسلم وزن الشغار يقول رد لو أن أختك أختي أو زوج بنتك وزوج بنتك ما في في الصداق. لا وهكذا معنى حديث معاوية هذا يدل على أن نافع يعني استهاد في قول ليس بينهما صداق. نعم يدل على تفسير النافع بقوله وليس بينهما صداق من باب الاجتهاد. هذا من الاجتهاد. نعم نعم اذا كانت المراه من الرجل بينهما كبرى فهل يحل له ان يعقد؟ نعم اذا بانت المراه من الرجل بينهما كبرى فهل يحل له ان يعقد وهي في عده على خالتها او عمتها؟ في خلاف بين اهل العلم منهم يقول يجوز وقول قوي لانها ما لها علاقه ومنهم يقول لا حتى تنتهي من العده ومحل نظر هل اشتباه وقول بالجواز قول قوي اذا كانت مطلقة طلاقا بائنا ولكن يترجح القول من عند ان هذا قد يقع فيه التساهل والاشتباه. الاشتباع قد يفضي الى حرص الناس على البينونه الشارع يرغى في بقاء النكاح وعلى البينونه فاذا عرف انه لا يتزوج الا بعد العده فربما التزم الطلاق الشرعي والعده الشرعي ولم يعجب. نعم جامع الموالد نعم. بغير اذن الموالد من المعروف ان العبد له مولى واحد قد يكون مشترك مثلا يقول بغير اذن الموالد يستاذن غير السيد يعني لا لو راد الجنس يعني العبد جنس المراد يعني العبيد يعني اذا عبد عبد عم جنس عبد اي ما عبد نكره شر وهو العبيد له موالي كثيره ويحتمل ان يكون المراد ايضا قد يكون له موالي كثيره خمسه سته عشره كلهم شركاء كلهم اهل بيت واحد وكلهم شركاء فيه قد يكون يعني كل واحد قد اجاز وجيز له ويتصرف يعني بينهم حاله الحسنه تصرف الاموال كل واحد منهم يجيز الاخر ما عندهم الساحه اذا اجازه واحد منهم فقد اجازوه. قال رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة سبرة ضم الباء تسكين وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا إلى آتتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل. أما بعد فهذه الأحاديث المتعددة المتعلقة بنكاح المحرم ونكاح المتعة حديث عمر رضي الله عنه وابن عفان بن ابي العاص بن اميه الاموي الخليفه الراشد احد الخلفاء الاربعه وثالثهم رضي الله عنه وارضاه ولقب بن النورين تولى الخلافه بعد مقتل عمر وبلعه المسلمون على ذلك واقام فيها ثنتي عشره سنه ثم قتل رضي الله عنه شهيدا في الحجة في آخر الحجة من عام 35 من الهجرة. يقول رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم. هذا يدل على تحريم النكاح للمحرم وتحريم إيقاعه للنكاح على موليته وظاهره النهي ويحتمل أن الخبر معناه النهي وكلاهما حجة في تحريم النكاح من المحرم لنفسه ولغيره من مولياته فليس له أن ينكح بنفسه يتزوج وليس له أن ينكح موليته كبنته وأخته ونحو ذلك وليس له أن يخطب لأن الخطبة وسيلة فيمنع منها لأن لا تجره إلى النكاح. زاد ابن حبان ولا يخطب عليه ولا تطلب منه موليته من الخطبة حال النكاح

حديث الرابع حديث سلمة بن الأكوع النبي صلى الله عليه وسلم رخصه في عدة ثلاثة أيام ثم نهى عنها. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال إن حق شفاء الوفاة أن يقابل ما استعانتم بالخروج، متفق عليه. هذا الحديث العظيم يدل على أن أولى الشروط الوفاء، وأن حق شروط الوفاء ما استحل به الزوج فرض المرأة، وهذا يدل على وجوب العناية في أدائها والحرص على أدائها وعدم جحد شيء منها أو التساهل فيه، فإنه يصح إلى فرضها إلا بالشروط التي شرطتها. فالواجب عليها أن ينفذها وأن يوفيها حقها. ومعلوم أن المسلمين على شروطهم في كل شيء، البيع والإيجارات والمساقات وغير ذلك، لكن أحقها بالوفاء من هذه العقود النكاح لما فيه من استحلال الفروج. فإذا شرط عليه شيئا وجب عليه الوفاء به إلا أن يخالف شرع الله، أما لم يخالف شرع الله فعليه يوفي به. فإذا شرط عليه مهرا معينا أو مبلغا معينا من المال أو نقودا معينة والتزم بذلك وجب عليه الوفاء. وهكذا لو شرط عليه البقاء في بلد معينة أو عند أهلها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها فإنه يلزمه الوفاء، فإن رغب عن ذلك فلا خيار، لأنها لا تحرم مع الله عليه، لكن هذا من مصلحتها والحديث عام. فبعد ذلك إذا رغب أن يتزوج أو يتسرى يكون لها خيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ. اختلف العلماء في هذا، فقالوا الشروط قسمان، قسم أباحها الشرع مثل شرطها نقدا معينا وألبسة معينة وأشبه ذلك، هذا حق لها. قسم منعها الشرع، كان تشترط له عليه أن يطلق ضرتها، فليس حق لها بذلك ولا يجوز لها أن تطلق ضرتها، أو تشترط عليها ألا يصلي أو يشرب الخمر أو لا يخرج صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك شروط محرمة، هذه لا حق لها به فهي باطلة. بقي شروط محل نظر، هذا تدخل في الممنوع أو في الجائز، وهي ما تقدم شرطها أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو يجعلها عند أهلها ولا يخرجها من أهلها لأجل رضاها أو في بلد معينة كالرياض كالمدينة ما أشبه ذلك. اختلفوا في هذا، قال قوم تلزموا هذه الشروط لأنها فيها مصلحة وليست مخالفة للشرع وليست محرمة، وقال آخرون لا يلزمه ذلك ولا تصح، لأن لا هو يتزوج ولا هو يتسرى ولا هو ينتقل من بلد إلى بلد. والصواب الأول، الصواب أن هذه الشروط لازمة لشرطتها، لأنه ليس فيها محل شرعا، إذا التزم لها بأن لا يتزوج أو لا يتسرى ليس الزواج واجبا عليه ولا لازما له، ويكتفى بواحد فلا بأس، ثم إذا أراد أن يتزوج فليس له مانع، لكن هي له الخيار. وهكذا إذا شرط له شرط عليه بلدا معينة تقيم فيها أو عند أمها أو عند أبيها أو عند والديها أو عند أخيها، أو أن تكون وحدها ليس معها ضرة في بيتها مستقلة، كل هذه شروط لها فيها مصلحة. والصواب أنها تلزم لعم الحديث، المسلمون على شروطهم، ولهذا الحديث الصحيح الخاص هو أقوى شيء في الموضوع على من خالفه الدليل. فالأصل العمل بهذا الحديث والأخذ به، ومن خالفه عليه الدليل إذ يخرج شرطا الذي استثناه من هذا الحديث. أما الأحاديث الباقية عن علي عن سبرة عن السلمة كلها المتعة، متعة النساء محرمة عند أهل العلم، وبعضهم يحكي قول إجماع أهل العلم وبعضهم يحكي قول الجمهور وقول الأكثرين. أكان في نزاع قديم ابن عباس ثم رجع عنه فيما نقل عنه، كان يقول إنها كالميتة تحل الضرورة، ويروى عن ابن مسعود ما يوهم أنها باقية ولعله لم يرد ذلك. المقصود الذي عليه إجماع أهل العلم أو كان إجماع أهل العلم أنها محرمة خلافا للرابطة، وأنه يجب على أهل العلم الكفاف عنها والامتناع منها من المتعة. وكان عمر يتوعد من فعل ذلك أن يلزمه إن كان محصنا أو أزله إن كان بكر، ولا موتى بأحد تمتع إلا يذكر حد الزنا ليثبت ذلك عند رضي الله وأرضاه. المقصود أن تحريمها ثابت من طرق كثيرة، حديث علي وحديث سلمة بن مسعود وحديث سبرة من معبد الجهني وأحاديث أخرى كلها تدل على تحريم نكاح المتعة، فوجب الأخذ بذلك. واختلفوا متى حرمت، فقيل في خيبر لحديث علي، وقيل في عام الفتح حديث سبرة من معبد الجهني وهو صريح بذلك. وقالوا في حديث علي إن الظرف ليس للنكاح وإنما هو للحمر، حرم الحمر عام خيبر ونهى عن نكاح المتعة يعني بعد ذلك، وليس المقصود أنه عام خيبر وهو محتمل. والخلاصة أن الصواب والحق الذي لا ريب فيه أنها محرمة ومنسوخة بعدما أحلت، ولهذا في حديث سبرة ما يدل على نسخ مؤبد إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، وكان عندهم منه نسيبة ليخلي سبيلها ولا تأخذ ما تأخذها شيئا، فهذا واضح بأنها محرمة تحريما أبديا مثل تحريم الزنا واللواط وأشبه ذلك، فهو تحريم أبدي. وأما ما تفعله الرافضة أو بعض الرافضة من استحلالها فليس بمستنكر من مخالفاتهم وبدعهم الكثيرة ومخالفات لأهل السنة المتعددة، فليسوا بحجة ولا يلتفت إليهم ولا يعول على خلافهم. الله جل وعلا أعلم. نعم. قبل الرجوع هذا أو دراما مستمرة المشكور على أنها كلمة باقية ولكن ذكر بعضهم أنه رجع رجوعا تاما، وأنا ما أتذكر أني وقفت على شيء صريح، إنما الرجوع التام عن تحريم الربا يقول به ثم رجع صحا وذلك. أما رجوعه يعني كل ما تذكر الآن وقفت على شيء صريح، وقد ألف الناس في ذلك، ألف الناس ألف جماعة العلماء في نكاح المتعة جمعوا ما فيها ممكن مراجعة ذلك، ألف بعض المقادس المتعة مطبوع وأظن عليه حاشا تعليقات الشيخ عطية محمد كان التزم بذلك أو الشيخ حماد الأنصاري أو كليهما، ممكن أن يكون تتبعوا هذا فيه. ابن القيم رحمه الله زنى بهذا ايضا في الهدي، واظن كذا في الاعلام ممكن يكون اعتنى بهذا، ما تمكن من مراجعه ذلك. نعم. يمكن يراجعه. الذي يذكره الان والمعروف عنه هو انه جعلها كالميته. نعم. تعلق الشيعه هذا تعلق. نعم لعل هذا في السبب. نعم نعم. لكن امامهم ومعبودهم من دون الله علي وبينها عن هذا. نعم. لكنهم متناقضون. نعم. متناقضون نسأل الله العافية. نعم. وعلي أولى بالاتباع من عباس على مصطلحهم، نعم، لأن علي هو مقدم عندهم. نعم. حتى قدموا على الصديق وعلى عمر وحتى عبدوا من دون الله. نعم. نسأل الله العافية. نعم. ولا يخطب عليه. نعم. لا يخطب ولا يخطب عليه يعني لا يخطب. نعم لا يخطب عليه يخطب من موليته يطلب من موليته لكن انتهى وقته فهو معلم، لان طلبها من الوسيله الى ان يتزوج. نعم. هو ممنوع ان لا ينكح. ولا يخطب عليه لا يخطب لنفسه، لا يخطب زوجه لنفسه امراه لنفسه. نعم. ولا يخطب عليه لا يخطب الناس منه موليته. نعم. طيب. نعم. رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من وسيلتها ما ذاق الأول. الآخر ما يكون مع الثاني ما يكون بث. فقال لا حتى يذوق الآخر من وسيلتها ما ذاق الأول، متفق عليه واللفظ لمسلم. باب الكفاءة والخيار. المسؤول رضي الله عنه في نكاح التحليل، وقد جاء في الباب عدة أحاديث عن علي وعن عقبة بن عامر وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والتحليل هو أن يكسر الرجل لزواجه حين المرأة لمن طلقها سابقا، هذا هو التحليل، سواء اتفق عليه مع زوجها الأول أو شرط عليه من أهلها أو من غيرهم أو أضبر ذلك في نفسك ونواه في نفسك، فإن العادة أم الزيت أم الصفا كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللات، وما ذاك إلا لأنه لم يتزوجها بقصد صالح، وإنما تزوجها لحلها من حرمها الله عليه، فلم يجز هذا النكاح وصار باطلا، لأنه نمي به خلاف ما شرع الله. المشروع أن ينكح الرجل المرأة ليستمتع بها وليستهدى بها لما شرع الله من استمتاع وغض البصر وقصد النسل وغير هذا المقاصد النكاح الشرعي، وهذا انما قصدها لغيره، ولهذا سمي التيسر المستعار، فانه كان له بثيابه للضراب فقط، ولهذا استحق اللعن لعن الله المحلل والمحلل، والمحلل اذا كان عن قصد منه وتواطؤ، اما اذا كان ما درى فلا تعمه اللعنه، لانه ما درى ولا يؤاخذ الله احدا بما لم يفعل ولا يكسب، وانما هذا بظاهر يقع عن تواطؤ وعن قصد من الجميع، واذا جاء في اللعنه الجميع لعن الله المحلل والمحلل، وهذا هو الذي عليه اهل العلم التحليل نكاح التحليل. فتنازع الناس بعض الصور، منها الصوره التي نواها باطل واتفق عليها ظاهرا، والصواب ان عليه عمها ما لو اتفق وتواطا وما لو شرطه عليه الزوج الاول، وما اذا نوى ولم يشرط عليه فان عليه عم الصوره كلها. فالواجب الحذر من ذلك، وقد يظن بعض الناس انه محسن زي الشيطان عن المحسن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر ليس بالاحسان، بل الواجب الحذر مما حرم الله، والله حرمها لحكمه بالغه، ولعل من الحكمه ليتباعد الناس عن طلاق المحرم، وان يطلقوا الى الطلاق السني الشرعي الذي يمكنهم فيه المراجعه بعقب وبغير عقب، وكان من عقوبتهم اذا تساهلوا ان حرمها الله عليهم الا بعد الزوج الجديد الذي يطاؤها، ولعل هناك حكمة أخرى لا نعلمها، ولكن الحكمة الظاهرة التي قررها العلم أن الزوج إذا عرف أنه متى طلقها الطلقة الأخيرة الثانية حرمت عليه أمسك نفسه وجهدها حتى لا يطلق وحتى تلقى الزوجية. هذه الثانية حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح الزاني الجزء إلا مثله. هذا يدل على أنه لا ينبغي التزوج بالمرأة المعروفة بالزنا، ولا ينبغي للعفيفة أن تنكح الزاني المعروف بالزنا، لأن هذا يضرها كما أن زوجها المعروفة بالزنا تضر زوجها، وتعلق على أولاد من غيره، وتنكد عليه حياته، ويكون بغم وهم كثير. قلنا رحمة الله حرم هذا على المؤمنين، قال جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية وشركة، والزاني لا ينكح إلا زانية وشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. وعلم أنه زاني، فلا ينبغي المرأة أن تزوجه، ولا ينبغي لأوليائها أن يزوجوه حتى يعلم توبته، وإذا علمت أنها زانية كذلك لا ينبغي للأخيار أن يتزوجوها حتى تعلم توبتها وترى توبتها. وقول المجلود المراد والله أعلم الذي أظهر زنا وعلم، لأن الجلد إنما يجلد بعد البينة أو بعد الإقرار، فالسر في الإثم المجلود والله أعلم الذي قد أظهر زنا وعرف زناه، بخلاف من تتهم او يتهم فلا يكفي هذا، وانما المراد من عرف، ولهذا قال الله الزاني في النص قال فلا زاني وشف الزاني فلا نكفي الزاني فحجه ذلك على المؤمنين. وذهب قوم الى ان هذا من باب الوعيد، وبعضهم تاول على المعنى لا يرغب به كاحيا الا كذا،